الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمل نور الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. دار الرضا بالله إن حل القضاء، عن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وعيلتي وناسي. ربنا يجمعنا وإياكم على خير دايما يا رب، ويجمعنا دايما على الطاعة، ويشرح صدورنا للإيمان، ويزيد الإيمان في قلوبنا، ويجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مع رحلة إلى الدار الآخرة، وما زلنا مع هذه الأحداث الجسام العظام، أحداث يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن ينجيني وإياكم من أهوال يوم القيامة، وأن يرزقني وإياكم أفراح ويعني والمشاهد الجميلة من مشاهد يوم القيامة، إنه ولي ذلك القادر عليه. كما تعودنا أحبابي، بندعو المرضى المسلمين، ندعو الوالدي وزوجتي والأخت هدى المصري، وشيخنا حبيبنا الشيخ أبو إسحاق الحويني ربنا يرده إلينا بالسلامة يا رب العالمين، والحاج سعاد عصر، والأستاذ ياسر الهواري، والأستاذ أمير الطهري، والأستاذ ربيع صقر، وبنتنا الغالية براءة، والأستاذ محمود الهواري، والأخت فوزية صديق الحداد، والأستاذ محمد بيوم الصاوي، والأخت نجلاء سعيد عبد العال، وأخونا وحبيبنا الأستاذ محمد المشد، والدكتور محمد توفيق الرخاوي، وزوجة الأستاذ محمد عبد الحميد، والأخت ماجدة حورية إبراهيم حسن، والحاجة فاطمة عبد الرحمن، والطفلة عائشة مدحت، والأستاذ محمد البغدادي، الحاجة سناء محمد محمود والدة أخت ميرفت عبد اللطيف، والطفلة جود ومحمد أخوات زهرة الجنة، وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو المرضى المسلمين، بندعو لوالدتي والحاجة سيدة متولي شاهين، والحاج إبراهيم عليوة، والحاجة بخيمة حسن، والأستاذ عمر صلاح، ووالدة الأستاذ عصام حجازي، ووالدة الأستاذ سليمان محمد، والحاجة سمية البنبي، والحاج نعيم فارس، والأستاذ إيهاب الطهري، والحاج هدي أحمد، وجميع موتى المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالثلج والماء والبرد، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل حفرة من حفر النيران. اسقهم من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأكمل لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم آمين. إخواني وأحبابي، رحلة إلى الدار الآخرة. أتمنى أن تكون الرحلة دي فعلا هتغير حياتنا، هتخلينا نقف مع نفسنا وقفة صدق، نحاول أن احنا فعلا كأننا لسه مولودين الآن، كأننا بنكتب صفحة جديدة وبنبدأ صفحة جديدة مع حبيبنا سبحانه وتعالى، لأنه ما فيش حد أحب إلى قلوبنا من ربنا جل وعلا، صاحب النعم، صاحب الآلاء والنعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، مهما حاولنا نعد نعم ربنا مش هنقدر ولا نقدر نوفي حق ربنا في نعمة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وأعبد الناس وأخشى الناس وأتقى الناس لله، كان بيقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وده سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. عشان كده محتاجين ان احنا فعلا نستحضر نعم ربنا، وفي نفس الوقت نستحضر، هي دي بقى المقايسة، ونستحضر المعاصي بتاعتنا، نعم نازلة وذنوبنا طلعة، يعني الإنسان هيتولد من الحالة دي حياء شديد جدا من ربنا، إنه يبقى عنده حياء من ربنا ويبقى عنده خوف من ربنا وخشية من ربنا، ده بفضل الله يظبط حالك مع ربنا، هيخليك تقوم دلوقتي بعد الحلقة تسجد لربنا وتقول له سامحني يا حبيبي، هتقول له طبت إليك يا حبيبي، هتقول له ببدأ صفحة جديدة، هتقولي له هبدأ هلبس حجابي من بكرة، هتقول له هسجد لك من دلوقتي وعمري أبدا ما هبطل إن أنا أسجد وأسبح وأقدس ويعني وهيبقى حياتي كلها ليك يا رب، كل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهيبقى كل واحد فينا قضيته أنا أول المسلمين، هتلاقي نفسنا عايشين في سباق جميل جدا، الدنيا كلها مليانة طاعة، الدنيا كلها مليانة أمل، الدنيا كلها مليانة حسن ظن بالله، الدنيا كلها تبقى كلها خير بفضل الله سبحانه وتعالى. عايز أقول لحضرتك حاجة، احنا النهاردة هنبدأ أو ميلادي هنبدأ عن الحديث عن أفراح وأهوال يوم القيامة، وأنا متعمد أقول العنوان دوت أفراح وأهوال، لأن يا جماعة كل اللي كان بيتكلم أو كل اللي كان بيعتقد في إن احنا هنتكلم عن يوم القيامة قال لك بس ما دمنا هنخش بقى في الكلام عن يوم القيامة يبقى هنتكلم بقى عن دنو الشمس بقى والحساب والعذاب ويعني العرق حينما يصيب على الناس يوم القيامة ومجيء جهنم بقى والدخول بقى على الصراط وبعدين جهنم، فاحنا قلبنا موجوع. لا ده انا عايز اقول لك والله الذي لا اله غيره، انا هعرض الصفحه ديت وهعرض الصفحه ديت كعادتي في سرد احداث الدار الاخره، ما بنقلش الصفحه الوحشه بس ولا الصفحه الحلوه بس، بنقل الاثنين، بنقل الصفحه الحلوه بكل بسمه ورحمه وبنقل الصفحه الوحشه برضه بكل بسمه ورحمه، علشان توصلك الصورتين وانت في الوقت دوت تبقى حاسس فعلا ان انت مخير بان انت تختار الطريق اللي عايز تسلكه. يعني سبحان الله، الانسان لما بيسأل ويقول انا مسير ولا مخير، انا بقولك انت مسير مخير، الانسان ليه مشيئة والله عز وجل فاطر السماوات والارض له مشيئة، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب، وما تشاءون الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى. فانت ليك مشيئة اخوي وحبيبي، اختار، اختار ربنا اوجد لك طريق الجنة وطريق النار، واختار الطريق اللي انت عايزه، محدش اجبرك ابدا ان انت تمشي في طريق اهل النار، ومحدش في الدنيا ابدا هيجبرك برضو ان انت تمشي في طريق اهل الجنة، لكن الطريق واضح قدامك اخويا وحبيبي، طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم قدامك هو، اسلك طريق النبي عشان توصل وراه، وتبقى في النهاية هتلاقي نفسك واقف على باب الجنة مستني حبيبك صلى الله عليه وسلم وهو جاي، والباب مش هيتفتح أبدا إلا لما يجي النبي يطرق على باب الجنة، كما ورد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من أول الناس يشفع في الجنة، أي في دخول الجنة. في رواية الترمذي بسند صحيح أنا أول من يقعقع أبواب الجنة، أول من يطرق على أبواب الجنة، فيقول خازن الجنة من؟ فأقول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، اسم محفوظ ومحبوب في السماوات السبع، الدنيا كلها عارفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أهل الأرض ما عرفوش أو بعض أهل الأرض ما عرفوش قدر النبي صلى الله عليه وسلم سواء وهو عايش أو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أهل السماوات السبع كلهم عارفين قدر النبي. ولذلك لما أهل الأرض في الطائف أهانوا النبي وضربوا النبي ويعني استقبلوا النبي أسوأ استقبال صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جت بعدها رحلة الإسراء والمعراج وكأنها رسالة من رب العالمين لحبيبنا وحبيب قلوبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم، كأن ربنا بيقول لهم كان أهل الأرض مش عارفين قدرك يا رسول الله، اطلع وشوف قدرك عامل ازاي في السماوات السبع، ووصل لمكانة ما قدرش يوصلها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وصل إلى مكانة قال عنها جبريل لا أستطيع أن أتعدى هذا المكان، إنك إن تقدمت اخترقت وانا ان تقدمت اخترقت، فوصل لمكانه محدش يقدر يوصلها الا النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. عشان كده بقول لك طريق النبي قدامك، اسلك طريق النبي عشان توصل. فلما رضوان خازن الجنه يسمع من، فيقول محمد بن عبد الله اسم معروف ومحبوب في السماوات السبع، فيقول لك امرت، وفي روايه بك امرت، لا أفتح الجنة لأحد قبلك أبدا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدخل النبي الجنة ويتفتح باب الجنة أو تتفتح أبواب الجنة ويدخل حبيبنا صلى الله عليه وسلم ومعه الفقراء الموحدين الناس الغلابة اللي قاعدين وزعلانين ومتضايقين إن الدنيا مضيقة عليهم وإن الأسعار غالية وإنهم مش عارفين يعيشوا زي الأغنياء. أبشروا أيها الفقراء، ربنا هيجبر خاطركم إن شاء الله وهجبر كسر قلوبكم. انتصرتوا وانتصرت قلوبكم في الدنيا، أي نعم حسيتوا إن الدنيا صعبة أو بالنسبة لكم والغلا والأسعار وفلوس مفيش والدنيا صعبة، لكن يوم القيامة ربنا يجبر بخاطر كل واحد فيكم ويدخلكم الجنة قبل أغنياء الموحدين بنصف يوم، يعني بخمسمائة عام، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. تدخل وتتنغنغ وتتنعم في نعيم الجنة 500 سنة قبل ما يخش أي غني مؤمن طائع لله سبحانه وتعالى كعوض من المولى عز وجل. وقبل ما تخش الجنة حبيب قلبي هتتغمس غمسة في الجنة قبل ما تخش، والحديث رواه مسلم، فيؤتى بأبأس الناس أفقر الناس أكثر الناس ابتلاء في الدنيا، يؤتى بأبأس أهل الدنيا لكن من أهل الجنة. إنسان كان مبتلى عنده فقر شديد، أمراض شديدة، ابتلي ابتلاءات شديدة، اتعذب، اضطهد، أهين، حصل له حاجات لا تخطر على قلب البشر، لكن في كل الأحوال هو عارف أنه عبد لله وعارف أن ربنا يريد منه أن يكون عبد في كل الأحوال، غني تكون عبد، فقير تكون عبد، مريض تكون عبد، صحيح تكون عبد، وزير تكون عبد، غفير تكون عبد، فكان عبد لله سبحانه وتعالى. فلما وصل يوم القيامة اتغمس غمسة واحدة في الجنة فنسي كل شقاء وكل بلاء. الله على الغمسة، ربنا يرزقني وإياكم الغمسة الجميلة، مش الغمسة لا احنا طمعانين في أكتر من كده، طمعانين في ان احنا نخلد في الجنة مع حبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فيغمس غمسة في الجنة والراجل ما بيكدبش لكن فعلا نسي كل الشقاء وبلاء. فيسأله ربنا حبيبنا سبحانه وتعالى جل جلاله فيقول له عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ يعني افتكر كده، راجع نفسك، هل حصل لك مرة اي ابتلاء في اي ضائقة حصلت لك في اي مشكلة حصلت لك؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. غمسة واحدة يا مسلمين حبايب قلبي، غمسة واحدة هتنسيكم كل شقاء وبلاء. أمال العيشة في الجنة معقولة؟ بيفكر وفاهم يقدر يضحي بالجنة علشان دنيا ما تسواش كلها على بعضها بعد ما تقسمت بين البشر ما تسويش جناح بعوضة؟ ياه، ده يبقى إنسان فعلا مغبون في عقله، إنسان مش فاهم المسألة صح، حاسب الحسبة غلط بجد، اندحك عليه بالبلد كده، طلع من المولد بلا حمص، ده ما فيش لحمص ولا اي حاجة خالص، ده طلع من المولد بلا حاجة خالص. بالمرة اللي يفكر انه يبيع الجنة ويضحي بالجنة علشان خاطر دنيا اتقسمت على البشر كلهم مؤمنهم وكافرهم، وفي النهاية المجموع ده كله مش محصل عند اللي خلق الدنيا جناح بعوضة. اللي قال كده حبيبنا وصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لو كانت الدنيا، ما حصلش، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. انا عايز اقول لك حاجة دار خالص، لان ما هاجي اتكلم عن الدار الاخرة عن يوم القيامة بقول لك افراح واهوال، وقدمت كلمة افراح عشان تستقبل المسألة وتقول ايوة ان شاء الله ان شاء الله بحسن ظن بالله وبعهدي اللي هواطي للناس سبحانه وتعالى النهاردة الليلادي بالذات ان شاء الله، ان شاء الله اكون من اهل الافراح يوم القيامة، وان شاء الله ما اشوفش اهوال، ان شاء الله اجي يوم القيامة. يوم القيامة دي قد ايه يا شيخ محمود؟ يوم القيامة 50,000 سنة. ربنا اللي قال كده سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يعني هم 50,000 مشافين 50,000 مشافين لبعض الناس. طب لينا احنا بقى لو امننا بالله لو اطعنا الله لو اتبعنا رسول الله هيبقى دي تقريبا، يعني هتختلف من واحد لواحد، لكن لكتير من المؤمنين ان شاء الله زي ما قال حبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم هيبقى ان شاء الله حوالي 3 ساعات. طب انت جايب الكلام ده منين؟ والله مش من دماغي، وانت عارف وده العهد اللي بيني وبينك، اي كلمة اقولها ما فيش عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة اضرب بيها عرض الحائط، قول لي الراجل ده بيقول كلام مش مظبوط، لكن الكلام ده والله مظبوط. تخيل، عارف الحديث فين؟ افتح كده صحيح الجامع بتاع الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة، خد بالك في المجلد الثاني في اواخر المجلد الثاني حرف ليه هتلاقي حديث كده رواه الحاكم والشيخ الالباني مصححه رواه الحاكم بسند صحيح ان حبيبنا صلى الله عليه واله وسلم والله لا صلى عليه لان فعلا يستحق ان احنا نصلي عليه هو اللي دلنا على الخير ده هو اللي عرفنا طريق الجنه قال كده قال ما تركت من خير الا وقد دللتكم عليه وما تركت من شر الا وقد حذرتكم منه هو نفسه اللي قال كل امتي امته حبايبه اللي هيمشي وراه كل امتي يدخلون الجنه الا صنف واحد الا من ابى الا اللي رافض ايه ده في حد رافض يا رسول الله حديث البخاري على فكره إلا في حد رافض يا رسول الله في حد رافض تخيل حضرتك في واحد يقول له ايه يا رايك تخش الجنه فقال له مش عايز الجنه معقولة بيقولها بلسان المقال لا بيقولها بلسان الحال ولسان الحال أسوأ من لسان المقال هو ما قالش بلسانه أنا مش عايز الجنة لكن أحواله بتقول أنا مش عايز الجنة كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من يأبى رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى يا سبحان الله يبقى إذن طريق الجنة طريق الجنة اللي عايزين ندخله هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم فعشان كده بقول لك في أفراح في أفراح وفي اهوال في اهوال لكن انا عشان كده بقول لك ركز معايا علشان حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول لك شفت الاهوال دي كلها اللي تبقى 50,000 سنه ممكن تبقى بالنسبه لك افراح وكمان هتقف الافراح دي فتره بسيطه جدا لان في افراح اكبر واكبر خدت بالك ولذلك المؤمن لما يخش القبر لما اتكلمنا عن مرحله القبر قال ايه اول ما يشوف الافراح والجمال والقبر بتفرش من الجنه وهو بيكسى من الجنه وبيجي له ريحه الجنه ويتفتح له باب للجنه ويشوف بيته في الجنه فيقول ايه ربي اقم الساعه يعني ليه انا عارف ان اللي جاي احسن لان النبي قال كده فما بعده فان نجا منه العبد فما بعده ايسى وان ينزل منه العبد ايه فما بعده اشد واضح يبقى اذا القبر لو شديد يبقى اللي بعده اشد ولو يخير يبقى اللي بعده ايسر وبالشرط برضه ما هو ممكن واحد مؤمن ويعذب في القبر وبعدين ينتهي العذاب بتاعه عشان تبقى الامور واضحه بجمعنا كل الاشياء وممكن بعد ما يخلص عذابه في القبر يروح يوم من الايام يلاقي نعيم واضح لكن احنا عايزينها من اول لحظه لاخر لحظه كلها نعيم بجد انا مش عايز حد فيكم يتمثلوا شعرايا لا عند الموت ولا في القبر ولا في ارض المحشر ولا على الصراط ولا على القنطرة انا عايزك تخش على الجنة مش حتف زي ما بيقولوا لا احنا مش هنخش حتف ان شاء الله نركب بقى كده يعني ركائب كده وحاجات كده مخصوصة بتاعتنا كده ربنا يجمعنا واياكم عليها ان شاء الله ونخش كده على نوق حمر مكللة بالذهب والدر والياقوت نخش بقى الجنة مخصوص وبعدين الجنة مش بعيدة واذلفت الجنة قربت للمتقين ربنا يجعلنا واياكم منهم فشاهد في الموضوع اليوم القيامة هيبقى بالنسبه للكفار والعصاة والمجرمين والمنافقين 50,000 سنه وممكن واحد يبقى 30,000 20,000 10,000 حسب احواله حسب احواله حسب درجاته في الكفر او حسب درجاته في النفاق او العصيان لكن المؤمنين بقى الخلاصه اللي قاعدين قدامي اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم منهم فعلا هيبقوا يوم القيامه قد ايه يا جماعه؟ حوالي 3 ساعات جبتها منين؟ حديث جميل زي ما قلت لك رواه الحاكم بسند صحيح ان حبيبنا سيد ولد ادم حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم بيقول يوم القيامه يمر على المؤمنين كما بين خد بالك من اللفظ كما بين صلاتي الظهر الى العصر صلاه الظهر الى العصر حوالي قد ايه يا جماعه يعني الظهر عندنا في مصر بيؤذن حوالي قول حوالي الساعه 1 والعصر حوالي الساعه 4:30 عقبال ما بنخلص صلاه الظهر بنخلصها 1:30 مثلا واخد بالك والعصر بيؤذن كام؟ 4:30 بينهم قد ايه؟ 3 ساعات 3 ساعات ونص يلا حلو كده؟ ما بين صلاتي الظهر الى العصر هو ده الوقت اللي احنا ان شاء الله بحسن ظننا بالله بعد رحمة الله ثم بعد ذلك بأعمالنا الصالحة يبقى رحمة الله وبعدين حسن ظننا بالله وبعدين أعمالنا بقى التعبانة البسيطة ديت يعني احنا مش هنوصل ربنا حقه سبحانه وتعالى كل الثلاثه دول لما يتجمعوا مع بعض كده حبايبي يخلونا واقفين في ارض المحشر لا مش واقفين امال ايه قاعدين حتى يعني احنا المروحه بتاعتنا الكبيره بتاعتنا بقى في الجنه الحياه الحقيقيه في الجنه يعني حتى ان شاء الله لما ربنا يجمعنا واياكم كده في ظل عرش الرحمن نقعد كده في حدود 3 ساعات ما بين صلاتي الظهر الى العصر وناكل وجبه مخصوصه الوجبه دي مش هيؤديها لنا لنبي مرسل ولا ملك مقرب، إلا هيعد الوجبة دي لنا فاطر السماوات والأرض. الكلام ده جبته منين؟ حديث والله صحيح رواه مسلم، إن سيدنا عبد الله بن سلام اللي هو حبر اليهود اللي أسلم سأل النبي عن أول وجبة يأكلها أهل الجنة، قال زيادة كبد النون، يعني زيادة كبد الحوت، أعدها لهم الرحمن جل وعلا. ناكل زيادة كبد الحوت وبعدين نروح نشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، المشوار ده كده حوالي 3 ساعات ونص. وبعدها بقى أنا اللي هقول لكم بقى، هفكركم، هقول لكم قاعدين ليه، ما تقوموا تروحوا، هنروح فين؟ على الجنة، بيوتنا الحقيقية، الأماكن الحقيقية اللي عايزين نعيش فيها ونتمتع فيها ونشوف فيها النبي ونزور بعض بقى ونتظاور، وكل يوم جمعة في معاد مخصوص جميل رائع في غاية الروعة مع مين؟ مع ربنا. يوم المزيد، يوم المزيد ده هيبقى يوم جمعة، عيدنا في الدنيا وعيدنا في الآخر، يوم المزيد نروح نزور ربنا سبحانه وتعالى، ونقعد بقى اللي قاعد على منابر من نور، واللي قاعد على قصدان من المسك، واللي قاعد من القاعد، ورغم ان هم بتختلف درجاتهم لكن ما حدش فيهم شايف ان ده افضل منه. ليه؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل، اي غل، اخوانا على سرر متقابلين، قاعدين كلنا بنتمتع، بقول بنتمتع بالنظر الى وجه الرحيم سبحانه وتعالى، لان دي ألذ واجمل وادهى وافضل متعه في الجنه. سبحان الله، وجوه يومئذ ناضره، ايه سبب النضاره والجمال ده كله؟ إلى ربها ناظرة. لكن في بقى ناس تانية وجوه يومئذ باخرة تظن أن يفعل بها فقيرة، ربنا عفوا عليكم. الناس بقى التانية اللي هم حرموا من النظر لوجه الله، كلا كلا، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون خلاص. وده على فكرة اللي قال الإمام ابن القيم في حاد الأرواح، قال وما تلذذ أهل الجنة بنعيم مثل النظر إلى وجه الرب الرحيم سبحانه وتعالى، وما تعذب أهل النار بعذاب أشد من حجبهم عن رؤية وجه الواحد القهار سبحانه وتعالى، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أنا عايز أقول لك بس مشهد صغير كده ونسبق بيه كده عشان نخش في الموضوع. تخيل حضرتك ربنا يعافيك يا رب العالمين ويكفيك شر ظلم العباد ويكفينا شر كل ذي شر يا رب العالمين. تخيل حضرتك لو عياذا بالله اتحكم عليك بالمؤبد 25 سنة سجن، 25 سنة والعساكر واخدينك ومدخلينك على الزنزانة بتاعتك، هتخش 25 سنة ربنا يعافيك يا رب ويرفع الظلم عن كل مظلوم، قولوا امين، وداخل 25 سنة مش هتشوف الشمس، مش هتشوف اهلك ولا حبيبك ولا ناسك، هتخش تحكم عليك انك تقعد في زنزانة 25 سنة. تخيل حضرتك 25 سنة واحد قاعد في زنزانة، وممكن يكون سجن انفرادي، ممكن يتجنن، 25 سنة قاعد في سجن، وهو حضرتك رايح للسجن دوت 25 سنة فجأة قال لك استنى خير يا جماعة، قالوا لك جالك عفو من الوزير الفلاني او رئيس الوزراء الفلاني او الرئيس الفلاني او فلان الفلاني، بان انت يعفى عنك خلاص هتطلع مش هتقضي ولا يوم واحد في السجن، يلا براء مع السلامة. احساسك يبقى ايه؟ 25 سنة سجن داخلهم وفجأة وانا لسه على باب الزنزانة يتقال لي عفو خلاص انت مش هتخش ولا يوم. انقل المشهد ده ولله المثل الاعلى، انقلوا بقى المشهد من مشاهد يوم القيامة. حديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو، حديث النجوى، ان رجل هيجي يوم القيامة ويقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، يبني المولى عز وجل يوم القيامة عبده ويضع عليه كنفه ويستره ويقول عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول بلى يا رب مش قادر ينكس، وقد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول بلى يا ربي، حتى إذا ما قرره الله بذنوبه وآثامه وظن العبد أنه قد هلك وأنه من أهل النار، وإذا بالعزيز الغفار يقول إني قد سترتها، خد بالك العبد خلاص أيقن أنا داخل النار، أنا ده مش سجن يا جماعة، ده سجن هنا ما فيش نار، لا ده هناك نار، نار مروة صفح حبيب صلى الله عليه وسلم بأنه أوقد عليها ألف عام حتى احمرت وألف عام حتى بيضت وألف عام حتى سودت. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه أشد من نار الدنيا بتسعة وستين مرة. ناركم هذه التي توقدون عليها جزء من سبعين جزءا من نار الآخرة. الصحابة قالوا يا رسول الله وإن كانت نار الدنيا كافية؟ قال أجل، ولكنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلها مثل حرها. سبحان الملك. تخيل حضرتك الرجل خلاص أيقن وتهقن أنه داخل النار وإذا بالعزيز الغفار سبحانه وتعالى يقول له إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. الرجل يخرج فيصرخ في أرض المحشر، أرض المحشر إن مصفوف فيها الجن والإنس والدواب والطير والملائكة، الدنيا كلها مصفوفة في أرض المحشر والرجل بيصرخ ها أم اقرأوا كتابية إني ظننت أي تيقنت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. والملائكة من وراء هذا العبد يقولوا سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وتخيل حضرتك المشهد ده، تخيل فرحة العبد ده، هو واثق إنه داخل النار لكن رحمة ربنا كبيرة. الناس اللي بتيأس الناس من رحمة ربنا بنقول انتوا اذنبتوا اجرمتم في حق البشر، ربنا رحمته وسعت كل شيء. ربنا قال كده ورحمتي وسعت كل شيء، ذنبك مهما عظم فهو شيء ورحمة ربنا ستسعه لا محالة. وش معنى كده ان احنا ندخل في شغل الارجاء بقى ان ربنا غفور رحيم وننسى ان هو شديد العقاب؟ لا، بس نغلب جانب الرحمة والرجاء، بنغلب جانب الخوف احيانا عشان منقعش في معصية ربنا، لكن في اوقات معانا لازم نغلب جانب الرجاء خصوصا في نهاية العمر، وخصوصا وبالوجه الاخص عند لقاء الله عند اللحظات الاخيرة في العمر. لان حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. الله، كان الامام احمد هو في وهو وغيره من الائمه الكبار في لحظات الموت كان يقول لابنه يا بني اقرا علي احاديث الرجاء، الاحاديث اللي بتخلي الانسان رجاءه في ربنا يزيد قوي قوي. فيقرا علي يقول له لماذا يا ابي؟ يقول له لاني اريد ان القى الله وانا حسن الظن بالله. الله، دي الائمه اللي كانت فاهمه، دول الناس اللي كانوا فاهمين الدين صح بجد. شفت قد ايه؟ عشان كده بقول لك الدار الاخره دي لازم تغيرنا، ولازم تخلينا نحس قد ايه ان احنا مقبلين على رب رحيم. والله لو استحضرت المشاهد ديت هتحب انك تلقى ربنا، هيكون احب شيء اليك هي اللحظه اللي تخرج فيها من الدنيا عشان تلقى الله الرحيم الودود الحنان المنان الشكور الغفور سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. سبحانك يا رب، سبحان من أنهى الحياة كلها بنفخة من عبد من عباده هو إسرافيل عليه السلام، ثم يقيم الحياة مرة أخرى ويبعث الكون كله مرة أخرى بنفخة أخرى من عبد من عبادي وهو إسرافيل عليه السلام. سبحان الله. قلنا جماعة في الحلقة الماضية ان بعد اما الدنيا كلها دي كلها خلاص تموت ويبقى الحي الذي لا يموت فيقبض السماوات بيميني ويقول انا الملك انا الملك اين الجبارون اين المتكبرون، ثم يقول ارضين السبع بشمالي ويقول انا الملك انا الملك اين الجبارون اين المتكبرون، ثم يحيي المولى عز وجل اسرافيل، اسرافيل ينفخ في الصور فيأمرها ان ينفخ فينفخ، ولكن قبل النفخ زي ما قلنا المرة اللي فاتت يأمر المولى عز وجل بمطر ينزل من السماء ينزل من تحت العرش، ينزل المطر وليه خاصية ينزل يخترق الارض ينزل على الحتة الوحيدة اللي بقية من كل انسان يا جماعة الا افساد الانبياء والشهداء فانها لا تفنى ولا تبلى. خد بالك فتنزل على حتة قد الحمص اسمها عشب الذنب، اخر فقرة اخر حتة في العمود الفقري للانسان، تنزل عليه ينزل عليه المطر، المطر شكله عجيب جدا، فينزل المطر فينبت الانسان، والله انبتكم من الارض نباتا. نطلع كلنا زي النبات مرة تانية يا جماعة، ونطلع وننبت جميعا، ونبقى واقفين في القبر بتاعنا، كل واحد يبقى قائم في القبر، لكن لسه ما فيش روح، جسد بس. الجسد ده قايم قايم بتراب القبر وريح القبر. اصل في ناس مدفونة من ايام سيدنا ادم عليه السلام، وناس مدفونة من ايام سيدنا نوح، واللي مدفون من ايام سيدنا هود وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في ناس قبورها بقالها الاف السنين. تخيل المؤمن فيهم، المؤمن اللي فيهم حتى لو كان من ايام سيدنا ادم، المؤمن ده هيعدي عليه مرحلة القبر ملايين السنين او الاف السنين دي كلها هتمر عليه كصلاة ظهر او كصلاة عصر، والتاني يعدى عليه العمر كله ثانية ثانية يتعذب، التاني اولاني بيقول يا رب اقم الساعة يا رب اقم الساعة، ويمر عليه الوقت كصلاة الظهر او كصلاة العصر، ثم يبعث ثم يقوم ثم يعرض على الله ثم يدخل الجنة. ومنهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ربنا يجعلنا واياكم منهم يا رب العالمين. سبحان الله، في الوقت ده خلاص احنا اتنفق يعني وصل المطر وقمنا في القبور، لكن واقفين ما فيش روح لسه. ثم يجمع المولى عز وجل الارواح، ركز معايا، ارواح المؤمنين الارواح الطيبة في اعلى عليين، والارواح الخبيثة ارواح الاشرار والظلم والكفار والمنافقين والعصاة موجودة في اماكن ثانية في الارض السفلى. فتجتمع كل الارواح قدام مين؟ قدام اسرافيل عليه السلام، ويأمره المولى عز وجل بان ينفخ هذه النفخة الكبيرة، النفخة اللي هتعاد فيها الأرواح للأجساد مرة تانية. وإذا بالحق جل وعلا، خد بالك المشهد، وقلت لك المرة اللي فاتت أرواح بالمليارات، احنا دلوقتي يا جماعة كل 100 سنة تقريبا مليارات موجودة، بعد 100 سنة احنا موجودين كام؟ 6 مليار و400 مليون. 6 مليار و400 مليون يقينا يقينا بعد 100 سنة كلهم تحت الأرض ويطلع غيرهم، وبعد 100 سنة كلهم تحت الارض ويطلع غيرهم. شفت قد ايه الدنيا مش مستاهلة؟ بعد 100 سنة اخويا حبيبي، انت واللي جمعته واللي بنيته واللي شيدته واللي خدته ظلم وجور وعدوان، واللي خدته بالحلال او بالحرام، واللي جمعته من حلال او من حرام، واللي كتبته واللي عملته واللي بنيته وشيدته، كل حاجة انت بكل حاجة تحت الارض. مش هيفضل غير العمل الصالح اللي عملته والخير اللي تركته، زرع عملته والناس بتاكل منه صدقة جارية، مية سبتها في مكان الناس تشرب منه صدقة جارية، علم تركته صدقة جارية، بير حفرته صدقة جارية، بيت بنيته وقعدت فيه يتامى صدقة جارية، خير علمته للناس صدقة جارية، كل الخيرات اللي سبتها إنا نحن نكتب، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. اترك أثر، بس اوعى تترك أثر وحش، اوعى تظلم وتعلم ولادك الظلم، اوعى تسرق وتعلم ولادك السرقة، اوعى تكذب وتعلم ولادك الكذب، اوعى تعمل حاجات غلط وتعلم ولادك الغلط، اعمل الخير وعلم ولادك الخير وعلم احفادك الخير، عشان الاثر بتاعك يفضل موجود. بعد 100 سنة يقينا مفيش حد موجود على الارض الان هيبقى موجود، كله هيبقى تحت الارض. حبيبي خفف من جنوبك، مش خفف من جنوبك، توب من جنوبك والحق نفسك اخويا حبيبي، فيرجع الارواح وتنتشر بين السماء والارض، تملى الدنيا كلها، الكون ده كله مليان ارواح. تخيل ارواح بقى من لدن ادم عليه السلام الى قيام الساعة، الجيل اللي موجود دلوقتي بس 6 مليار روح و400 مليون روح، 6 مليار و400 مليون، تخيل لو انتشروا بين السماء والارض يبقى عاملين ازاي. فتخيل بقى، لا ده كل المليارات اللي كانت موجودة من ايام سيدنا ادم الى قيام الساعة، كل ده هيبقى موجود بين السماء والارض، ايه ده كل الارواح دي. واذا بالحق الملك العليم القدير يقول وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح الى جسدي. بالفعل كل روح ترجع للجسد. انت مستغرب ازاي ده الجسد اللي طلع ده وهيطلع نفس الشبه نفس الشبه يوم ما موت يطلع نفس الشبه بفضل الله سبحانه وتعالى. وفوق ده كله بقى الاعجاز القدرة اللي ليس لها حد ولا منتهى قدرة الملك سبحانه وتعالى. يقول بلى قادرين على ان نسوي بنانا بصمات الصوابع. تخيل حضرتك مش شكلك يعني او شبهك وبس وخلاص، لا شكلك ومنظرك وبصرك وسمعك وعقلك وكل حتة فيك بالمل وبالحرف حتى بصمات الصوابع. شفت قدرة ربنا اللي انت رافض تسجد له لحد دلوقتي؟ شفت قدرة ربنا اللي انت رافض تسمع كلامه وتتحجبي؟ شفت قدرة ربنا اللي انت رافض تعيد حقوق الناس لأهلها وتسمع كلام ربنا هو بيقول لك وقد خاب من حمل ظلما ومش عايز تسمع كلامه وتتخلص من مظالم؟ شفت قدرة ربك سبحانه وتعالى؟ ومحدش يوم القيامة يا جماعة هيقدر يتخلف. يوم القيامة لما ربنا سبحانه وتعالى يدعونا جميعا لأرض المحصن عشان الفصل والحساب لنا ولا انت نقدر نتخلف أبدا، حدش فينا يقدر يتخلف، كلنا لابد ان احنا نتجمع كلنا ونقف بالايدين ربنا سبحانه وتعالى. يقوم الناس جميعا للفصل الحساب يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسه. ما حدش يقدر يتخلف لان كل واحد فينا يبقى معاه سائق وشهيد. قال جل وعلا وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وربنا سبحانه وتعالى احصى كل المخلوقات، عارف عددهم وعارف اساميهم وعارف اماكنهم وعارف كل حاجه عنهم. حتى اللي انا قلتها في المره اللي فاتت، لو ان واحد غرق في البحر شويه اسماك من سمك واحده كانوا حته من جسمه، شويتين بعد ثلاث ايام الجسد ده قب على وش الميه وطفى على وش الميه، جت بعض الطيور كلت منه، وبعدين الجسد ده وصل للشط اجتمعت مجموعه اسود كملت على الجسد، بقى الجسد ده متفرق في بطون بعض الاسماك وبعض الطيور وبعض الاسود. الملك جل وعلا يقول كن فتكون فيجمعك سبحان الملك. لدرجه قلت لك المره اللي فاتت الرجل من بني اسرائيل حديث البخاري ومسلم لما امر اولاده ان هم يحرقوه بعد موت، الرجل ده كان موحد بس كان خايف من الذنوب والمعاصي اللي ارتكبها، فقال لهم لما موت احرقوني وبعد المصير صحن يعني اطحنوني ورموني كده مع الرياح على الاشجار والانهار والبحار. ليه؟ قال انا خايف ربنا يجمعني يوم القيامه لانه ممكن يعذبني عذاب مش هيعذبه حد. فقال له جل وعلا كن فكان، جمع كل الذر والرماد ده كله من كل مكان فكان جسدا قائما بين يدي. قال عبدي ما حملك على ما صنعت؟ أما علمت أني أغفر الذنب وأستر العيب؟ قال خفتك وخشيت ذنوبي. قال أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له وأدخلته الجنة. سبحان الملك. قال جل وعلا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم بلا استثناء وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يا ترى شكل أرض المحشر عامل ازاي والمشهد اللي في أرض المحشر عامل ازاي؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل، فاصل قصير ونرجع لكم تاني. صلى على حبيبك. كالطير في جو السماء عصر القلوب أريجها قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. نعود بمشيئة الله. يسر مكتبة الصفا أن تعلن عن أكبر مفاجأة لعام 2010 لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار الداعية والكاتب الإسلامي الموسوعة الذهبية للطفل المسلم والتي تحتوي على 6 كتب من أروع ما كتبه الشيخ، قصص الأنبياء للأطفال، حكايات عم محمود الجزء الأول، حكايات عم محمود الجزء الثاني، قصص القرآن للأطفال، قصص الرسول للأطفال، تفسير جزء عنا للأطفال. احرص على ابتداء هذه السلسلة لأولادك من أجل أن تدخل السعادة على قلوبهم. اتصل على هذه الأرقام تصلك المجموعة أينما كنت. اتصل على 016-255-61-53 أو رقم 016-255-61-52. سعر المجموعة 120 جنيه زائد مصاريف الشحن. مع تحيات مكتبة الصفا. عدنا بحمد الله. كالطير في جو السماء عطر القلوب أريج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا شفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. يعني مش عارف أقول لكم إيه. تعالوا نشوف أرض المحشر، الأرض اللي احنا رايحين لها، الأرض اللي هنحشر فيها جميعا ونقف فيها بلا استثناء. محدش فينا يقدر يتخلف، الكل رايح. لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. ما احنا مش جايين، مش جايين فردا، احنا جايين كلنا. ليه الفردا؟ عشان تعرف ان انت هتبعث وحدك وهتحاسب وحدك، وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تجر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أرض المحشر شكلها إيه يا جماعة؟ حضرتك متخيل أرض المحشر شكلها إيه؟ أرض واسعة أو صح كده؟ لازم طبعا. ده احنا دلوقتي 6 مليار و400 مليون. لو جمعنا كلنا على الارض واحده شوف هنحتاج مساحه قد ايه. فتخيل بقى الجيل بتاعنا واللي قبلنا واللي قبليه واللي قبليه واللي قبليه واللي بعدينا واللي بعديه واللي بعديه. مليارات مليارات مليارات مليارات. كل المليارات دي حبيب قلبي هيتجمعوا حفاة عراة غرلة. قعدت اتخيل امبارح وانا نايم منظر الانسان وهو محصور عريان. أذل موضع للإنسان أن يقف قدام حد عريان. ولذلك بعض المجرمين في السجون اللي حصلت في أماكن كثيرة وفي دول كثيرة، لما كان يحب يذل الإنسان ما كانش وقفه قدامه لابس، كان يعريه ويجرده كما ولدته أمه. يوقفه قدامه يبقى الرجل واقف قدامه خجلان وحاسس بذل وانكسار شديد جدا. بالاضافه للسجن اللي هو فيه، هو في سجن تاني. شفت المنظر عامل ازاي؟ واللي عجيب في الموضوع ان تبقى حضرتك واقف وانت في ريعان شبابك، عندك 20 25 30 سنه، واقفه جنبك ملكه جمال العالم اللي دخلت مسابقه وفازت بانها اجمل امراه على وجه الارض، ما تقدرش تبص لها بصره مش في دماغك. الامر اشد من ان يهمهم ذلك يا عائشه. حدش فاضي. ده انا دلوقتي ده مصير هيتحدد، يا جنه يا نار. حد قادر يبص على واحده؟ طب ما تتخيل حضرتك دلوقتي ان ربنا اللي مطلع عليك وهو اللي هيحاسبك. بيقول لك قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، وبيقول للنساء وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. وهو اللي شافك واللي شافك وانت بتبص على امرأة جميلة، وشافك وانت بتبص على شاب جميل، هو اللي هيحاسبكم وهيقول لك كنت بتبص في يوم كذا لفلانة الفلانية، حصل ولا ما حصلش؟ هتقدر تقول لا انا شفتك، مش انا سمعت، انا شفتك. الملك سبحانه وتعالى يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، يعلم السر واخفى. انا شفتك وانت بتبص على فلان الفلاني، وانت كنت قاعده جنب جوزك الرجل الطيب الغلبان المسكين اللي ليل ونهار شقيان وتعبان عشان اكلك وشربك وحياتك انت وولادك، ورغم ذلك كنت قاعده وتبص على الفنان الفلاني وبتتحصري وعماله تمصمصي شفايفك تقولي بختنا يعني ما كانش ربنا يرزقني بولد مخنفل زي اللي قاعد قدامي ده. هتتحاسب عليها البصه الوحشه دي، هتتحاسب عليها وهتتسال عليها. وانت كمان يلي كنت عمال تبص على الفنانه الفلانيه او المغنيه الفلانيه تقول يعني ما كانش الواحد يشوف واحده زي ديت كده وبدل اللي انا متجوزها دي، هتتحاسب وهتتسال قدام ربنا. وانا ما بقولش الكلام ده بمزح، انا بقول الكلام ده بجد يا جماعه، هنتحاسب على الكلام ده. يعني يوم القيامه يوم تبلى السرائر اللي انت مخبيه واللي انت مخبياه هيظهر قدام من لا يغفل ولا ينام سبحانه وتعالى. ارض المحشر ارض كبيره قوي، انا ما اقدرش اوصف مدى السعه بتاعه الارض، ارض ضخمه جدا جدا، ارض بيضه ونقيه قوي، وفي نفس الوقت ما فيهاش اي معلم. يعني ايه معلم؟ يعني لا في شجر ولا حجر ولا مبنى عالي ولا اي حاجه بارزه، كلها مستويه. ليه؟ الكل ظاهر، الكل واضح، علشان ما حدش فينا يظن انه ممكن يوم القيامه يخطر على باله انه يروح يستخبى ورا حاجه. هتستخبى فين؟ دي صفحه بيضاء، صفحه بيضاء. مين اللي قال كده؟ حبيبنا صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يقول النبي كما عند البخاري ومسلم: يحشر الناس يوم القيامه على ارض بيضاء كقرصه نقي ليس فيها معلم لاحد. قرصه النقي زي الدقيق النقي اللي ما تغشش، عارف الدقيق الابيض ده؟ ارض المحشر كده عامله زي الدقيق الابيض، عامله زي اللبن الابيض، عامله زي الطوب الابيض اللي انا لابسه ده، واخد بالك؟ بيضه خالص ونقيه خالص ونضيفه خالص. خد بالك لم تسفك على هذه الارض قطره دم حرام ولم ترتكب عليها معصيه. ارض الصدق، ارض العدل، الارض اللي هيتحكم فيها ويقضى عليها بين الخلائق في الارض دي، على الارض دي اللي ربنا اختارها سبحانه وتعالى. الارض هيصطف فيها كل الكائنات، طيور تلاقي، دواب تلاقي، الناس من لدن ادم عليه السلام لحد اخر واحد يتخلق في الكون ده كله، الكل مجتمع في وقت واحد وفي لحظه واحده وفي مكان واحد، الكل متجمع في المكان ده في ارض المحشر. صفوف من الدواب موجوده، طيور موجوده، انس موجود، جن موجود، وحوالين كل دول متحوط بيهم في اطراف ارض المحشر كلها ملائكه الرحمن. الملائكه هتروح فين؟ ملك واحد بريشه من جناح من 600 جناح قلب خمس قرى، قرى قوم لوط، قرى سدوم، ورفعها للسماء ونزلها الارض. هتهرب تروح فين؟ تقدر تهرب؟ متحوط طيور، دواب، انس، جن، ملائكه. الملائكه محوطه على اطراف ارض المحشر. ثم ينصب كرسي الملك، مالك الملك وملك الملوك، وينزل نزولا يليق بجلاله وكماله. يا الله، مشهد عجيب قوي قوي قوي وخطير جدا جدا، مشهد لا يخطر على قلب بشر. والملك جل وعلا ينزل نزولا يليق بجلاله بعد قد ايه؟ بعد قد ايه؟ بعد 50,000 سنة بالنسبه للكفار والمجرمين، وبعد 3 ساعات بالنسبه للمؤمنين والموحدين. ما انت مش هتقف في ارض المحشر او مش هتقعد تحت ظل عرش الرحمن الا حوالي 3 ساعات بفضل الله سبحانه وتعالى، مقدار ما تاكل وجبه زياده كبد الحوت وتشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم وتخش الجنه. ومن الناس من يدخل الجنه بغير حساب ولا عذاب، ودول هنتكلم عنهم في حلقه لوحدها بفضل الله سبحانه وتعالى. فالارض ربنا قال في هذا الموقف ايه عجيبه قوي، قال: وبرزوا لله جميعا. عايزك تتخيل المشهد ده، وبرزوا لله جميعا، الكل برز، محدش يقدر يعني مفيش واحد قصير واحد طويل، محدش هيتداهى ورا حد، محدش هيستخبى من حد، كل واقف عريان ذليل. المؤمنين في ظل عرش الرحمن بياكلوا ويشربوا، والعصاة والمجرمين والكفار والمنافقين والظلمة وأعوان الظلمة الكل واقف في أرض المحشر حفيان عريان جعان عطشان مذلول مكسور. سبحان الملك، واقفين مستنين الفرج. الفرج ايه بالنسبة لهم؟ تخيل ان الفرج بالنسبة لهم انه بس يبدأ الحساب، يا رب بس يبدأ الحساب. مستنيين نزول الملك جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله عشان يبدأ الحساب، لدرجة من هول الموقف ومن طول الموقف بعضهم هيقول اللهم صد الموقف ولو الى نار جهنم. تخيل حضرتك هول الموقف اقرب لك الشر اخطر. خد بالك اخويا وحبيبي، عشان اللي بيجرم يبطل ظلم، وعشان اللي واكلين حقوق الناس يرد حقوق الناس. بعض الناس اللي في بعض الاماكن اللي بيحرموا البنات من الميراث عشان هي بنت، حرام عليك اتقي ربنا وديلها حقها، دي بنت مكسورة. بعض الناس اللي ليل ونهار شغلين نفسهم بس بسيرة الناس والشتائم في الناس والقبح في الناس وفلان عمل وفلان سوى، تقوا ربنا في بعض، تقوا ربنا في بعض. سبحان الملك، عايز تتخيل مدى الزحام، مليارات المليارات المليارات، الناس لزقة بعض لزقة لا تتخيلها، لدرجة ان اللي جنبك ممكن تلاقيه دايس على جسمك وعلى رجلك. تخيل حضرتك، تخيل حضرتك ان الناس اللي كانت متكبرة في الدنيا، اللي كان بيكلمك من طرطيف طرطيف انفه، اللي كان بيقولك انت ما تعرفش انا مين، انت ما تعرفش انا اقدر اعمل فيك ايه، تخيل حضرتك الناس اللي كانت كلها كبر ديت. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة على صور الذر، أمثال الذر يوم القيامة على صور الرجال. هو شكله شكل رجل بس في حجم الذر. عارف الذر ده ايه؟ النمل الصغير قوي قوي، مش النمل الكبير، لأن النمل الصغير قوي يبقى رجل في حجم النملة في أرض المحشر. بيتمسهم ايه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يغشاهم الناس بأرجلهم أو بأقدامهم. الناس المليارات اللي موجودة في أرض المحشر دول كلهم هيعدوا على المتكبرين واحد واحد. النهار أبيض، كم مليار واحد هيعدوا عليه؟ افعص اخبط افركه وهو عايش، ما ماتش وهيفضل عايش، ويتفرك ويقوم، ويتفرك ويقوم على صور الذر. انت اللي كنت بتتكبر، ما عشان كده ربنا لما يطوي السماوات بيمين يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، فين اللي كانوا بيتكبروا؟ الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما عذبته ولا أبالي، وفي رواية ألقيته في النار ولا أبالي. ده المتكبر. تكبر عليه حقيقي وحبيبي، تكبر عشان علمك، العلم ده ممكن يروح في لحظة. اللي علمك قادر ان يمحي العلم ده من عقلك. عشان فلوسك قادر ربنا يزيل منك الفلوس في لحظة. عشان صحتك فيروس قد كده يرقبك. عشان ولادك كتير قادر ربنا في لحظة يحرمك منهم. علشان ايه؟ علشان ايه بالظبط؟ عشان منصبك لو دامت لغيرك ما وصلت اليك. كل شيء في الدنيا بيزول، ان ما كانش هو هيزول احنا اللي هنزول. يا إما المنصب بتسيب وتطلع معاش، يا إما هتموت وتسيب المنصب. في النهاية اعمل خير عشان لما تروح يوم القيامة تلاقيه الدنيا مزرعة للآخرة. فتخيل المنظر، الناس محشورين في زحام كده مفقوطين في بعض، وهم عريانين وحافيين ومجبولين، والشمس قربت من فوق الرؤوس حتى كانت كمقدار ميل. ميل ده الشمس دلوقتي على بعد 97 ألف مليون ميل ومش طايقين نفسنا بنقول لو سمحت علي المكيف شوية. امال اللي هيقف عريان وحافي وملزوق في جسم اللي جنبه ومفيش اي طراوة موجودة ولا اي نسمة هوا والشمس قربت حتى اصبحت على مقدار ميل يعني كيلو وثلث تقريبا بل بعضهم قال الميل هو ميل اقتحال العين الحتة دي كده يعني هو كده الشمس فلو قلنا حتى 100 ميل مساحة الارض يعني على بعد كيلو وشوية يعني المخ ده يغلي الامعاء تغلي الجسم يغلي تخيل وبعدين يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك تخيل حضرتك ربنا يعافينا وعافيك يا رب ويرزقنا واياكم الجنه جهنم جايه ليها 70,000 سلسله كل سلسله ماسكها سلسله واحده ماسكها 70,000 ملك يا ده الملك لو ضرب الارض بجناح يفلقها نصين السلسله الواحده ماسكها 70,000 ملك اه والله والجهنم لها 70,000 سلسله اه والله يعني 70,000 في 70,000 شوف بقى كام مليار كل دول ماسكين جهنم فتظفر زفره النبي بيقول لك ايه فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل في اللحظه دي الا جثى على ركبتيه نزل على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم الاجساد ملتحمه في بعضها عايز تقول اللي جنبك ابعد عني شويه عايز اتنفس مش قادر اتخنقت وفي نفس الوقت انت عريان وحافي وجعان جدا انت بقالك الاف السنين في القبر وعطشان جدا يحشر الناس يوم القيامه اجوع ما كانوا ده كلام ابن مسعود واعرى ما كانوا واعطش ما كانوا وفي نفس الوقت الانسان هيعرق العرق ده مش عرق الشمس ولا عرق الالتحام في الاجساد ده عرق ذنوب وذنوب ريحتها وحشه قوي فالعرق ريحته صعب قوي فمنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يبلغ العرق الى كعبيه في انسان ذنوبه هتكون مش كتير قوي فالعرق يفضل واصل لحد الكعب بتاعه واقف عند كده ومنهم من يبلغ العرق الى ركبتيه ومنهم من يبلغ العرق الى حقويه ومنهم من يلجمه العرق الجاما بعضهم يقول الجاما كده لا الجاما مش كده الجاما كده عند الشفه العليا طب ايه اللي خلاك تقول كده مش كده لان في حكمه من ان انت لازم تكون شايف جهنم وهي جايه شايف الملائكه شايف الانس شايف الجن شايف ربنا لما تقف تتحاسب بين ايديه سبحانه وتعالى لازم تكون شايف فيلجمه يعني ايه يلجمه؟ يعني يشتته يعني ما يقدرش يتكلم يعني الانسان المريض ربنا يشفي كل مريض لما بيتوجع بيقول لك سيبه يقول اه لان اه بتريحه لا ده يبقى واقف في ارض المحشر يا حبايبي يا رب يفرج همي وهمكم وجعلنا من اللي قاعدين في ظل عرش الرحمن بياكلوا ويشربوا ويتمتعوا وما يوقفناش الوقفه دي ابدا عشان كده بقول لك مهم قوي انا ماشي معاك بالراحه في الدار الاخره وبقول لك حس بكل مشهد وبكل موقف علشان تستحضر الصوره كامله وعلشان تلحق تخلص نفسك بدري بدري وقد خاب من حمل ظلمه ربنا يجعلنا مش عايز اقول مظلومين ما نتمناش نتظلم بس لو قويرنا بان احنا نظلم او نتظلم لا نتظلم ما نظلمش ربنا يجعلنا واياكم من اليوم القيامه يجوا ما عندهمش مظلمه لاي عبد من عباده فتخيل حضرتك يلجمه يعني يسكته لان عايز تتخيل حضرتك عرق ذنوب ريحته صعبه عرق الذنوب ريحته صعبه وتراب القبر اللي انت جاي بيه ريحته صعبه فتراب القبر اتخلط بعرق الذنوب وفضل يعلى يعلى يعلى لحد ما وصل لهنا يلجمه وصل للشفايف فلو قلت اه عرق الذنوب مع تراب القبر هيدخل جوه جوفك فعشان كده ما انتش قادر تقول اه انت بتتألم العرق محوطك العرق بيغلي بغليان الشمس اللي فوقيك وفي نفس الوقت ريحته صعبه جدا جدا ومنتنه جدا وفي نفس الوقت مخلوطة بتراب القبر اللي هو أصلا كل نتن. وكل ده أنت متأذي وتعبان وجسمك بيتقطع ومش قادر تقول آه. عشان كده النبي قال لك يلجمه يلجمه العرق إلجاما. لو قلت آه يمكن تستريح شوية لكن ما تقدرش تقول آه. وعرقي أنا ممكن يكون بيلجمني واللي جنبي اللي لازق فيا عرق واصل لحد حقوي واللي بعده واصل لركبتي واللي بعده واصل لقدمي وكل واحد عرقه على قد جنوبه. وانت واقف ومستني 50,000 سنة مين يستحملك؟ عشان كده بقول لك الحق نفسك بدري بدري الموضوع يخلص في 3 ساعات تخش الجنة. ولا عايز تقف 50,000 سنة؟ لو ما بتصليش صلي بقولها لك بكل أمانة وبكل حب وكل رأفة ورحمة. بقول لك بكل حب والله الذي لا إله غيره لو واحد قاعد قدامي دلوقتي ما بيصليش وما سجدش لله وأنا خايف عليه من المشهد اللي بحكيه ده وكان صلاته وسجوده لله واقفة على إني أروح أقبل رجليه بقولها لك ورب الكعبة أجي أبوس رجلك عشان تسجد لله. ولو صح القول وانا اسف برضو ما اقوله ولو واحدة حجابها واقف على ان احنا نبوس رجليها وانا اسف في اللفظ نبوس رجليكي بس تلبسي حجاب وتنجي من عذاب النار ومن الوقفة الصعبة دي في يوم القيامة. مين يقف 50,000 سنة؟ طب اقسمك بالله لو ان يوم القيامة كان في فنادق 7 ستارز مش 5 ستارز 7 نجوم هتقعد في الفندق دوت في يوم القيامة في ركن مكيف في جناح مكيف أكل وشرب وخدمة فوق الممتازة وتفضل قاعد محبوس في الجناح ده 50,000 سنة في مكيف أكل شرب لتر جاكوزي مش عارف ايه نتمتع حمامات سباحة اللي انت عايزه لكن يبقى عذاب. فتخيل بقى لما اكون حافي وقريان وجعان وعطشان نفسك في شوية ظل تقول يا رب اين الظل فيقال الملائكة تقول انطلقوا الى ظل ذي 3 شعب فينطلقوا فاذا هو ظل النار لا ظليل ولا يغني من اللهب انها ترمي النار انها ترمي بشرر كالقصر. حضرتك متخيل المنظر ده وحضرتك متخيل المنظر ده الشرار اللي هو ايه عزكم الله لو عديته مرة قدام مقهى من المقاهي قهوة من القهاوي ولقيت الراجل اللي ربنا يتوب عليه اللي بيهوى على الفحم اللي بيتحط بعد كده على الشيش عشان يشيشه الفحم ده وهو بيهوى عليه في شرار بيتطاير. شفته حضرتك شرار رفيع قوي وخفيف قوي بمجرد ما بيطب الطفل الشرار اللي هيتطاير يوم القيامة شرار اللي بيتسكر من النار حجمه في حجم القصر الكبير الشرارة الواحدة. امال النار شكلها ايه؟ انها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. فعايز ظل ما فيش غير ظل النار. عايز اكل ما فيش اكل. لما عياذا بالله لما ربنا عافينا لو واحد دخل النار يخش باكل الزقوم بقى وربنا عافينا. عايز تشرب ما فيش شرب غير في النار الحميم بقى والغساق والغسلين وربنا عافينا. عايز ايه؟ عايز لبس يوم القيامة يبقى لهم مهاد من النار وفراشهم من النار ولباسهم من النار سبحان الله. لكن المؤمن حاله حاجة تانية خالص. 3 ساعات تقريبا في ظل عرش الرحمن ياكل وبيشرب وبيتمتع ثم يأمر المولى عز وجل حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم خذهم دخلهم الجنة. فيخش يخبط على باب الجنة يتفتح باب الجنة يخش الجنة بغير حساب ولا عذاب. يا رب اجعلنا منهم يا رب. فعشان كده بقول لك الموقف صعب قوي عشان ربنا بيختصر لك الموقف ده كله في جملة في آية بيقول وبرزوا لله جميعا. يا الله كل واضح واقف مستني بدء الحساب 50,000 سنة حد ما الناس هتصرخ يا رب يا رب فض الحساب، فض الموقف دوت، ولو الى نار جهنم ريحنا ودخلنا النار. مين يستحمل يا حبايبي الموقف ده؟ مين بقى اللي هيشفع للناس دي كلها؟ وده هيجي بدرس خاص بشفاعة حبيبنا سيد ولد ادم ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو ده يعني سبحان الله، هو ده المقام المحمود الذي تحمده كل الخلائق. تخيل الانس والجن والمؤمن والكافر يحمدوا النبي، يشكروه على ان هو شفع من اجل بس بدء الحساب، عشان يبدا الحساب، والا كان ممكن الحساب ما يبداش دلوقتي خالص. يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ المسلم، ان كل الخلائق هيروحوا لادم عليه السلام، الا ترى ما حل بنا، الا تنظر ما حل بنا، الا تشفع لنا عند ربنا، سيقول اني قد فعلت كذا. هناتي التفاصيل الموضوعه في الشفاعه. اذهبوا الى غيري، نفسي نفسي اذهبوا الى غيري، يذهبون الى نوح عليه السلام يقولون برضو انا فعلت كذا وكذا، اذهبوا الى موسى عليه السلام يروح موسى عليه السلام، اذهبوا الى عيسى، عيسى عليه السلام، اذهبوا الى محمد صلى الله عليه وسلم، فيذهبون الى سيد ولد ادم للمؤمنين والكفار، فيقول انا لها انا لها، فيروح عند عرش الرحمن ويسجد للرحمن سبحانه وتعالى، ويلهمه المولى عز وجل بمحامد وثنى لم يلهم بها احدا من قبله ولم يلهم بها احدا من بعده، فيثني على المولى عز وجل بما هو اهل له، ثم يقول له جل وعلا يا محمد ارفع راسك وكل يسمع واشفع تشفع، فيطلب الشفاعه في بدء الحساب، فيقول جل وعلا نعم انا اتيكم فاقضي بينكم، فينزل الحق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله ويقضي بين العباد، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. اللي ظلمت الناس الحق رد المظالم، من كانت عنده مظلمة الأخيه فليتحلله منه اليوم، حديث البخاري، قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. التعامل هيبقى بالحسنات والسيئات، الحق نفسك وتوب الى الله، يعني ما بتصليش الحق صلي، يعني مش نفس حجاب الحق توبي، الحقي ملايين تابوا، معقولة هيكونوا احسن منك في ايه؟ او انت شايف نفسك احسن منهم في ايه؟ الحقي وتوبي وانضمي لقافلة العائدات الى الله، حملة مقاطعة التبرج، عايزين كل نسائنا عفيفات طاهرات. ومش معنى كده اني بقول ان اللي مش نفس حجاب ما هياش عفيفة وما هياش طاهرة، كملي الطهر بس يا اختي، كمليه. انا عارف ان في بنات مش محجبات وبنات اخلاقهم زي الفل ومن الاصل طيب وبيعبدوا ربنا وبيصلوا، لكن ما ينفعش من غير حجاب. زي ما بتصلي وعارفه ان الصلاه فريضه، برضه يا اختي اختي الغاليه برضه الحجاب فريضه، صلي وتحجبي. ربنا بيقول كده يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين اللي حضرتك منهم يبنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يبقى وبرزوا لله جميعا. والبروز هنا مش للبروز للجسد بس، قلبك وقلبك هيبقى واضح يوم تبلى الشرائر. كل اللي جوانا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هتلاقي الغدرة اللي انت غدرتها بفلان واضحة، هتلاقي النفاق والكذب واضح، هتلاقي ال- ال- ال- ال- ال- الرياء والحقد والحسد واضح، هتلاقي كل حاجة واضحة يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى، كل حاجة هتبقى واضحة، قلبك واضح وجسمك واضح، لأن ربنا يوم القيامة لا يريد منك إلا قلبك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب كريم. ألهالك حبيبك صلى الله عليه وسلم في الدنيا، قال لك إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم، وقال لك ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول على أرض المحشر يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ابن مسعود بيقول في قول المولى عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض، قال تبدل الأرض كلها أو تبدل الأرض أرضا كأنها الفضة، لم يسفك عليها دم الحرام ولم يعمل عليها خطيئة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى خلنا يوم القيامة أسماء كتيرة جدا، خلنا أسماء كتيرة جدا، كثرة أسماء يوم القيامة وعدت أرقام خطيرة جدا. ارجع لكتاب رحلة للدار الآخرة في باب مخصوص اسمه أسماء يوم القيامة، هتلاقي أسماء عجيبة جدا وكتيرة جدا جدا لأهمية اليوم ده. لكن وصف يوم القيامة بثلاث أوصاف عجيبة قوي. وصف يوم القيامة بأنه يوم عظيم، وأنه يوم عسير، وأنه يوم ثقيل. يوم صعب قوي، يوم صعب بجد على المؤمن وعلى الكافر. ربنا قال وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نارث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وأنذرهم يوم الحسرة، هيبقى حسرة على مين؟ على الكافر بس؟ على المنافق؟ على العاصي بس؟ وعلينا احنا كمؤمنين، علينا احنا. الأخت اللي ما لبستش حجاب في سن بدري ولبسته متأخر، هي الحمد لله عملت خير، بس هتتحسر تقول يا ريتني كنت لبست قبل كده بعشر سنين. والشاب اللي ما كانش بيصلي وهو شاب وابتدى يصلي عنده 40-50 سنة، هو عمل خير كبير قوي، بس يقول يا ريتني كنت صليت وانا في سن صغير وخدت حسنات كتيرة وخير كتير. والإنسان اللي ارتكب محرمات كتيرة هيقول يا ريتني كنت تبت زمان، يا ريتني كنت تبت بجد من بدري، هيتحسر. والإنسان اللي عمل طاعات كتيرة جدا هيقول يا ريتني كنت زودت، يا ريت كنت قربت أكتر وأكتر، ما كل طاعة هتعليني درجة في الجنة بفضل ربي سبحانه وتعالى. عشان كده قال هو يوم الحسرة. لكن سمت أو وصفه الثلاث أوصاف عجيبة جدا، وصفه بأنه هو يوم عظيم قوي. فقال إيه سبحانه وتعالى؟ قال أنا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. بذكر كل إنسان فعلا بارز ربنا بذنوب المعاصي، وبذكر كل إنسان عمل أخطاء كثيرة، وبذكر كل إنسان ظلم خصوصا إنه ظلم، بذكره بقول المولى عز وجل أنا أظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فخلصت بالحقيقة ثلاث دقائق خلص يعني اللي فاضل في عجالة سريعة. ووصف بأنه يوم ثقيل، بأنه يوم عسير، فقال فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ووصف بأنه يوم ثقيل، قال إن هؤلاء يحبون العاجلة ويظهرون وراءهم يوما ثقيلا. لدرجة ان الطفل الوليد الصغير لما يشوف يوم القيامة واهوال يوم القيامة شعر راسه هيشيب يوما يجعل الولدان شيبة. وقلت لكم قبل كده في بحث مهم جدا ان كل الاطفال مدام لم يصل الى سن البلوغ وسن التكليف فالناس سواء كان مسلم او غير مسلم كلهم في الجنة. واطفال المؤمنين باتفاق العلماء كلهم في الجنة، وأطفال الكفار والمشركين مع اختلاف أهل العلم لكن الراجح كما نقل ذلك الإمام النووي رحمه الله رحمه الله أيضا في الجنة. كأنها رسالة إذا كان الطفل الصغير اللي لن يحاسب ويخش الجنة بغير حساب ولا عذاب يوم ما هيشوف أهوال يوم القيامة هيشيب شعر راسه، أمال أنت اللي جاي لي بذنوب قد الجبال هتعمل إيه؟ كأن الرسالة توب قبل ما تجينه. لدرجة أن الأم اللي ما فيش حد عندها اغلى من والدها طفلها الوليد هتلقي حملها وترمي طفلها اللي بيرضع من اهوال يوم القيامة. قال جل وعلا يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها. كل ذات حمل، اي نعم، يعني مش المرأة الحامل بس، لا، ده لو حي حامل تضع حملها، لو دب حامل تضع حملها، لو طير حامل تضع حملها، وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عشان كده بقول محتاجين نقف مع بعض وقفة الليلة دي، نقف مع نفسنا وقفة الليلة دي ونقرر ونشوف يا جماعة عايزين جنة ولا عايزين نار. الحلقة اللي جاية بجد اخطر حلقة تقريبا في رحلة الى الدار الاخرة، لانه هوصف لك وانت طالع من القبر ايه المناظر اللي هتشوفها حواليك ولما تطلع مع الناس دولت لأرض المحشر الناس دولت هيحصل لهم ايه؟ وايه مشاهد المؤمنين دي لوحدها، ومشاهد الوفاة دي لوحدها، ومشاهد الكفار دي لوحدها. وهبدأها كده من باب الاستبصار بمشاهد المؤمنين، مشاهد جميلة. اول ما تشوفها تقول اه نفسي ابقى من دولك، يا ريت ابقى زي ده، ويا ريت ابقى زي ده، ويا ريت ابقى زي ده، وهتفرح بجد وقلبك هيسعد. لكن اقف مع نفسك وقفة الليله دي، وقفة صدق. بقول لكم بالله عليكم، بعد الحلقة كل واحد يقف ويشوف هو عمل ايه، ويشوف نعم ربنا عليه، ويشوف ناوي يكمل حياته ازاي، حياة السهلوة وحياة المعاصي وحياة البعد عن ربنا وحياة أكل حقوق البشر وحياة الظلم وحياة التعدي على حقوق الغير. مش هتنفعنا. وقد خاب من حمل ظلمة. الوقت يجير معاك بسرعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.